معنا اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نتعرف عليك اخوي. معك عبد الله. تفضل مشاركتك. انا اخوي رايح مع مجموعه من الشباب في رحله الى ابها والطائف، واتصل على اهلي ماني محصلهم، ابي اهدي صيحه لهم. ان شاء الله اخوي، بس المخرج ان شاء الله يكون مجهز الصيحه ونسمعها مع بعض ان شاء الله ويتوصل حق اهلك. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. أنا والله يا يبا بعيد عنكم، يا ليت أكون قريب من ديرتي الكويت. أنا والله يا يبا بعيد عنكم، يا ليت أكون قريب من ديرتي الكويت. لكم مني سلامات دمعات ساخنات، لا تشيلون همي تراني والله والله فرحان. لكم مني سلامات دمعات ساخنات، لا تشيلون همي تراني والله والله فرحان. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. يا يمه كف الدموع وانتظري للرجوع، أنا بيد أمينة بلا عطش ولا جوع. يا يمه كف الدموع وانتظري للرجوع، أنا بيد أمينة بلا عطش ولا جوع. أنا الحين بين أزهار وأشجار وأثمار، في أبها وطايف لا رطوبة ولا غبار. الحين بين أزهار وأشجار وأثمار، في أبها وطايف لا رطوبة ولا غبار. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون. أمي أبي أمي أبي شيلوا التلفون، ردوا على أولادكم، ردوا على تكفون.